أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ هذا الثاني يقول: هل يصح أن تقطع اليد وقد خدرت والسارق لا يحس بقطع يده وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة الذي يترجح فيها أنه لا يجوز تخدير اليد، لأن المقصود إيلام السائق وزجره وردعه، والتخدير لا يحقق مقصود الشرع بذلك. وقد كان المخدر موجودا في عصر حتى في القرن الخامس بل والرابع، وكان البنج موجودا وذكره العلماء والفقهاء، وكانوا يسقونه لمن تقطع رجله من الآكلة، وأفتوا بذلك في كتبهم، ومع ذلك لم يفتوا في قطع يد السارق أنه يسقى البنج، لأن السنة الكتاب والسنة نص على وجوب قطع يده، وهذا يدل على أن إيلامه مقصود، ولذلك لا يشرع تخدير يد السارق فيما يظهر. يختار بعض المتأخرين جواز ذلك، ولكن الصحيح عدم جوازه إعمال الأصل الشرعي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.